سبین ما سر ندی چپ نشی قدم و نغازی لبان الهنگی جی کونتا امتحان و نغازی لسبین ما سر ندی چپ نشی قدم و نغازی لبان الهنگی جی کونتا امتحان و غاريست مقدس جهاتا نرل والواي غاريست مقدس جهاتا تي ورشن كفا ايمان دفلا نونا غازي لبن الهم كجيبو تا امتحان لسبين ما سرنا دي چفنا شقادا منا غازي لبان الهن كجي كونتا امتحان منا غازي لسبين ما سرنا دي چفنا شقادا منا غازي لبان الهن كجي كونتا امتحان منا لسبين ما سرنا دي چفنا شقادا منا غازي لبان الهن